فيه بعض الأسئلة من الإخوة. أولها يقول الأخ: أرجو إفادتي في هذا السؤال. يقول: طلق أبي ضرة أمي، يعني زوجته الأخرى يعني غير أمه، فتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بنتا، فهل يجوز لي بأن أتزوج بهذا؟ الذي نهى الله سبحانه وتعالى هو: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، ولم ينهى عن بنتها. بل لو أن أباك تزوج امرأة يعني غير أمه، تزوج امرأة ولها بنت، فلك أن تتزوج ببنتها لأنها من رجل آخر ولا علاقة لها بذلك، ليس هناك ما يمنع. هنا يقول الأخ: هل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا حق؟ الجواب نعم، لأن الشيطان لا يتمثل، لكن المهم أن تكون الرؤيا تتوفر فيها شروط. ماذا الرؤيا المعروفة؟ أم هي مجرد خيال؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الرؤيا وقال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل له الشيطان، فإذا رأيته وأنت أهل للرؤيا فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. يقول: ما رأي الشيخ في المصافحة بعد السلام عند انتهاء الصلاة مباشرة؟ هذه نظرنا إلى الدليل، لا دليل عليها، يعني أنه جاء دليل قولي أو فعلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد. ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا فرغ المصلي من صلاته صافح من كان على يمينه ثم على من يساره، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. لكن من العلماء من قال: لا مانع من ذلك، لأن القصد هنا أن تحيي أخاك المسلم، ولكن لا ينبغي أن تقطع عليه الذكر، تتركه حتى يفرغ من ذلك، يعني الذي بجوارك، إما أن يكون أخ لك منذ فترة لم تره، أو أنك تراه غريبا فتريد أن ترفع عنه الوحشة وغير ذلك، فهذا تعليل للعلماء، لكن لا دليل حقيقة على هذه المسألة. وهذه اتخذت في فترة للحاجة لها، يتخذونها ليتعرف الإنسان في بعض المواقف على من يمينه وعلى من يساره. يقول الأخ هنا في السؤال: لا يخلو في الفقه بحث من ذكر العبد والأمة، فمن هما العبد والأمة في الزمن الآن؟ إذن هو يعرف من هم العبد أيها الإخوة، والأمة هما اللذان يسبيان في الحروب، يعني تقع حرب بين المسلمين وبين الكفار، فيسبي المسلمون الذراري، فهذا الذي يسبى ذكرا كان أو أنثى يسمى الرجل عبد وتسمى. أما كونه أيها الإخوة لا يوجد في هذا الزمان شيء من ذلك، فهذا بسبب ضعف المسلمين، لما كان المسلمون لهم القوة والهيمنة، وكان الأعداء لا يستطيعون أن يفلوا قناتهم، وكان المسلمون قد انتشروا في كل مكان، فكانت لهم السيطرة، انتقلوا من رعاء الشاه والغنم إلى أن أصبحوا سادة وقادة، لما كانت لهم القوة والعزيمة وحصل جهاد أيضا قتال، فإن هذا يحصل. لكن ليس ذلك ببعيد أن تعود مثل هذه الأمور أيضا لو عاد المسلمون إلى مجدهم. يقول الأخ: هل يجوز إعطاء مهر خاتم أو الدبلة للنساء من غير اعتقاد أو قصد؟ ماذا الشبكة أو كذا، يعني سؤاله غير معروف. أولا، هذا الذي يعطى دبلة وغير هذه لا أصل لها حقيقة، هذه أصلا المسألة ليس لها أصل، ولكنها عادة اعتادها الناس وفعلوها. وهناك من يقول ليس فيها شيء، لأن الناس اعتادوا أن يحصل ذلك وليس فيه ما يمنع، ما ورد دليل تحريم والأصل في الأشياء الإباحة. وهناك من يقول هذه أمور ابتدعت ولا ينبغي أن يحصل شيء من ذلك، لأن هناك عقد وهناك مهر. هنا سؤال الأخ يقول هنا أيضا، يقول: أقوم برؤية عربة يعني سيارة، ثم آخذ صاحب العربة وأحضره للبنك، ثم يقوم البنك بشراء العربة من صاحبها، ثم يبيعها لي بقيمة أعلى من قيمة شرائها، علما بأن السداد يكون السداد لا علاقة لنا به. يعني أولا أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس يملكه. وفي قصة الصحابي الذي كان يبيع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يأتيه الرجل فيسأله عن سلعة فلا تكون عنده فتكون عند جاره أو يعرفها في مكان فيذهب ويأتيها ويبيعها عليه. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الرجل يسأل عن ذلك لا تكون عنده السلعة أي يأتي بها ويبيعها، قال لا تبع ما ليس عندك. هذه الصورة ليست من هذا، هو يقول رأى سيارة فأعجبته وارتاح لها فذهب بصاحبها إلى البنك وقام البنك واشتراها. أما إذا كان البنك ما اشتراها وإنما مجرد أن البنك أخذها على أساس أنك تأخذها فهذه مسألة فيها شبهة، وبعض العلماء يجد لها تخريجا. أما إذا كان البنك فعلا سيشتري هذه السيارة سواء اشتريتها أو لم تشتريها فهذا لا إشكال فيه، لكن أخشى أن هذه حيلة ووسيلة بأن البنك يشتري هذه يكون مخرج من المخارج ليبيعها عليك فيكون فيه شبهة. أما إذا كان البنك قد اشتراها هو أيضا أعجب بالسيارة، سيارة أو غيرها من السلع أو أرض أو غير ذلك فاشتراها، إن اشتريت أنت فالحمد لله وإن لم تشتري فيأتي غيرك ويشتريها، أو أنه أيضا وهذا مخرج يتخذه بعض الفقهاء الآن تخريجات يقولون البيع فيه شرط ما يعرف بماذا بشروط في البيع، هناك خيار الشرط وخيار البيع. خيار الشرط أن تشتري سلعة وتجعل لك مدة من الزمن فيأتي البنك فيشتري هذه السلعة على أساس أن له الخيار مدة كذا، ففي هذه المدة إذا أقدم المشتري واشتراها انتهى ونفذ البيع، وإن لم يكن فلا. بعضهم يعتبر هذا مخرجا وخروجا من النهي. هذه كل الأسئلة أيها الإخوة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على محمد.